في ملاحظة أنه قد يكون ما يسمى بالتيار الديني في بلد في انحسار، ولكن في بلاد أخرى في انتشار كبير. ما هو ترى ما يعني أنت يعني يمكن واحد يقول لك يا أخي الكلام اللي إحنا نقرأه المنافقين الآن، يعني يجيك واحد من بلد يعني أخرى، الكلام اللي نقرأه عندك الآن عندكم هنا في المنافقين هو نفس الكلام اللي كان يكتب عندنا من قبل 40 سنة. بعدين يقول والصحوة اللي شفناها عندكم من قبل طب موجودة الآن تتفاعل في أنحاء أخرى من العالم بطريقة كبيرة. فمن الذي يرى العالم كله؟ رب العالمين. ومن الذي يدبره كله؟ فما في ترى ما في شيء اسمه الآن يعني نصر للكفار بحيث ما حد يتنفس من المسلمين. الحمد لله دين ينتشر وشرع يتمدد، وإذا انحسر في مكان انتشر في مكان، وإذا ضعف في مكان قوي في مكان. هذا يعني الله عز وجل يدبر الأمور، يدبر الأمور. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذن الآية في قضية الآن المد والجزر بين المنافقين والمؤمنين، وموقف المنافقين الآية من المد والجزر بين الكفار والمؤمنين، وموقف المنافقين من هذا وهذا. طيب إذا نكتب التفسير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلنا الذين يتربصون. نعم. طيب فإن كان شوف الذين يتربصون بعد الذين يتخذون ها أبوه الآية اللي قولها الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وهنا الذين يتربصون بكم الذين يتربصون بكم، فهناك يتخذون وهنا يتربصون، وأفعال المنافقين ماشية. طيب ابن كثير كلامه جيد سبحان الله في الآية هذه، يعني أطال كان في بيات بعض الآيات السابقة مختصرة، هنا فيه يعني انبساط الكلام. لأنه هو يعني تكلم في قضية التربص على انتظار زوال الدولة، يقول يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء بمعنى ينتظرون زوال دولتهم. فعلى ايش كتبنا يتربصون؟ الاحداث متمنين زوال دولة المسلمين. والتربص هو إيش؟ أيوة، ترقب مع الملاحظة بالضبط. ها؟ ملاحظة. فإن كان لكم يا أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، فإن كان لكم بين قوسين أيها المؤمنون فتح فتح نصر وظفر وغنيمة، من الله بتوفيقه وقدرته ومنته ونعمته، بتوفيقه وقدرته ونعمته، لأن هذه من الله الوحدة يؤخذ منها فوائد، يعني من الله، ما من فين حيجي الفتح؟ من الله. قالوا ألم نكن معكم بين قوسين، قالوا ألم نكن معكم، جعلوا يتوددون إلى المؤمنين ويقولون ألم نكن معكم، أي في الظاهر، بين قوسين، يعني أي في الظاهر، هذه بين قوسين، ألسنا منكم ومن وفي معسكركم فلا تحرمون من الغنيمة. وإن كان للكافرين نصيب، أي غلبة، وفوز في القتال، قالوا في القتال كما وقع يوم أحد، قالوا أي قال المنافقون للكفار ألم نستحوذ عليكم يعني ساعدناكم في الباطن حتى انتصرتم، والاستحواذ في اللغة الإحاطة بالشيء، فالمعنى أيضا ألم نتولى شؤونكم ونحيطكم بالعناية والنصرة وإمدادكم بأخبار المسلمين. وحميناكم منهم، وخذلناهم، فالله يحكم بينكم يا أيها المؤمنون ويا أيها المنافقون يوم القيامة بين قوسين، بالثواب والعقاب والنعيم والعذاب. ولن يجعل الله وهذا من سننه وعادته في خلقه للكافرين على المؤمنين سبيلا أي لا يمكن أن يجعل الغلبة والتسلط والظهور للكفار على المؤمنين مستمرا ولا دائما، وإنما هي أيام يداولها بين هؤلاء وهؤلاء حتى يأتي وعده. طبعا نقل يسيع الكندي قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال كيف هذه الآية ولن يجعل الله الكافرين عن المؤمنين سبيلا، فقال علي أدنوا أدنوا، ثم قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله الكافرين عن المؤمنين سبيلا. طبعا بعضهم فسرها بالحجة إن الله ما راح يجعل حجة للكافرين عن المؤمنين، وبعضهم قال اللي هو التسلط والغلبة والانتصار. طيب تفضل تفضل. نقول وفي الآية تمني المنافقين زوال الإسلام، وفيها أن من علامات المنافق أن يحاول البقاء مع الفريقين، ايش؟ ايش كتبنا؟ ايش اللي كتبناه يا جماعة؟ ايش اول فائدة كتبناه؟ طيب تمني. طيب وفيها ان الرسل تبتلى ثم يكون لها العاقبة، وفيها أن المنافقين مع المؤمنين في الظاهر ومع الكفار في الباطن، وفيها دناءة نفس المنافق فإنه يتودد إلى المؤمنين دناءة نفوس المنافقين فإنهم يتوددون إلى المؤمنين في حال انتصارهم، فإذا جرت عليهم مصيبة سلقوهم بألسنة الحداد. وفيها أن المنافق يصانع ويداري، لأجل البقاء ونيل الغنيمة والدنيا والنجاة من الأذى. وفيها بشارة للمؤمنين بأن تسليط الكفار لن يدوم، لا يدوم لا يدوم، وأن دولة الإسلام باقية إلى قيام الساعة. وفيها تحريم تسليط الكافر على المؤمن في الدنيا، فلا يجوز أن يجعل الكافر رئيسا على مسلمين أو أن يباع مسلم، أن يباع عبد مسلم إلى كافر ليكون تحته. وفيها لا العمل عند كافر هو ما يعني هو من جهة المؤمن هو الذي احتاج وعمل، ما هو ليس أحد الكلام في من يرقص الكافر على المسلم، وليس في يعني حكم عمل الكافر عند مسلم قد يحتاج. فيعمل عنده، حصل في مكة، حصل في غيرها، وسلمان يعني مهم أنه كان حاصل بعض المسلمين يعملون عند كفار، وهذا قد تدعو إليه الحاجة خصوصا الآن في العالم. ولو أننا قلنا بتحريم عمل المسلمين تحت كفار، كان كثير من المسلمين خلاص في الشركات وهذا يجب عليهم الخروج، وهذا ما يعني من يعني ليس معنى هذا، ما يؤخذ هذا من الآية، ما يؤخذ أنه لا يجوز لمسلم أن يعمل في شركة كافر، بس ما يجوز أنك تحط مدير كافر على المسلمين، ما يجوز، لأنه خلاص ممكن يضطهدوا ويمنعوا من الصلاة، والواقع شاهد على ذلك، يمنعونهم من الصلاة والصيام ويحتقرونهم ويذلونهم ويسمونهم سوء العذاب، طبعا مو كلهم بس يحصل، يعني لا تسلط كافر على مسلم، هذا معناه. وفيها أن غلبة الكافر في الدنيا أحقر من أن تسمى فتحا، ولذلك سماه الله نصيبا دلالة على أنه أمر دنيوي وضيع، وسمى انتصار المسلمين فتحا لأنه شيء عظيم ونعمة كبرى. وفيها تلون المنافق وتقلبه، وفيها أن ما فات المسلم من المسلمين من خير في الدنيا، من خير ما فات المسلمين من نصر ومغنم في الدنيا فإنهم سيعوضون به يوم القيامة أضعافا مضاعفة يوم يحكم الله بينهم وبين خصومهم. وفيها أن غلبة الحجة مستمرة للمؤمنين في الدنيا، بخلاف غلبة الدنيا بخلاف الغلبة الدنيوية أو الغلبة المادية الدنيوية. وفيها أن المؤمنين لا يحصل لهم في الدنيا استئصال كلي، وفيها أن الكفار ينتصرون في الدنيا أحيانا بينما نصر المسلمين يقع في الدنيا ويستمر في الآخرة، كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.

وفيها أن استيلاء الكافر على مال المسلم في دار الحرب لا يقر عليه ولا يملكه شرعا، بل يستعاد منه عند القدرة. وفيها أنه لا يقتل مسلم بكافر، ولا يجوز تمكين الكافر من نكاح مسلمة لأن الزوج فوق الزوجة، وفيها عدم جواز تولية الكافر نكاح امرأة مسلمة حتى ولو كانت بنته، حتى لو كانت بنته أو أخته. وفيها أن ما يعطاه الكفار من نصيب في الدنيا هو ابتلاء ومحنة، وليس فضلا ولا خيرا. وفيها أن المنافقين حماة الكفار، ويسربون إليهم أخبار المسلمين، نعم. وفيها أن المنافق له حظ من الغنيمة لأنه يعامل بالظاهر، وفيها أن المنافق منان، وهذا من أخلاقه بين قوسين ألم نكن معكم، وهذا من أخلاقه الذميمة. وفيها أن الله هو الحكم بين العباد، طيب. الآن المنافق أخطر من الكافر، ولذلك الله بدأ به وقال في الآية السابقة إن الله جامع المنافقين والكافرين، وقال في الآية الأخرى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. طيب، فلماذا سؤال أقول الله عز وجل بدأ بالمنافقين قبل الكفار لأنه أخطر منهم، فقال إن الله جامع المنافقين والكافرين، وقال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، فلماذا بدأ الله بالكفار في قوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين؟ العكس هم اللي بيحملوا السلاح لأن جهاد الكفار يكون بالسلاح علنا وجهاد المنافقين يكون بالعلم والبيان وليس بالقتال. فلما جاءت آية فيها سلاح فيها جهاد السلاح بدأ بالكفار فالآية فيها جهاد بالسلاح ولأن جهاد الكفار ظاهر بالسلاح لكن جهاد الكفار جهاد المنافقين بالحجة والبيان وليس بالقتال بالسلاح. فلما كان الموضع موضع ذكر قتال بالسلاح الجهاد بدأ بهم جهاد قتال. مواضع أخرى قدم المنافقين على الكفار لخطر المنافقين. طيب ايش مؤمنين بعين كفار؟ ايوه طيب هو ذكر قالوا هو ذكر المؤمنين ثم ذكر المقابل لهم وهم الكفار ثم ذكر الفريق الخفي العائر بينهما وهم المنافقون واطال وصفهم وأطال في وصفهم لخفاء أمرهم. يعني إيش ورد في الكفار آيتين والمنافقين 13 آية يعني. طيب وفيها الاجتهاد عند حدوث النصر أو الهزيمة بتوضيح حقائق الأمور لأن المنافقين ينشطون عند ذلك ويحدث التباس عند كثير من العامة بسبب حدوث الغلبة والهزيمة. وفيها إكرام وفيها تكريم الله تعالى لجهاد المؤمنين وتسميته فتحا فهو يفتح الطريق لهم إلى الجنة ويفتح الطريق للكفار إلى الهداية أو للناس إلى الهداية ويفتح أبواب الخير على العالم. وفيها أن الله ينصر دينه ويعلي كلمته وأن فتحه على المسلمين أثره باق بينما حظ الكافرين دنيوي سريع الزوال. طبعا فهم بعض من قوله تعالى ونستحوذ عليكم انه نمنع عنكم القتل في اسرى بدر، ان احنا اشتغلنا حتى ما يقتل اسراكم في بدر. فهم بعض من قوله الم نستحوذ عليكم انه هذا معنى، انه حمينا اسراكم في بدر من القتل. تبغوا تضيفوها في التفسير في الم نستحوذ عليكم؟ ها، بس نستحوذ الاستحواذ هو الاستيلاء. فقالوا يعني كيف ما معنى؟ وفيها أن المنافقين يعملون لمصلحة الكفار باستمرار، فيجتهدون في حماية أسراهم وإبقائهم سالمين، ويوهنون عزائم المؤمنين، ويتجسسون عليهم. ويقوون أمر الكفار ويراسلونهم. وفيها ميلان المنافق مع صاحب الحظ في الدنيا، وتملقه والذلة له، أعطونا فوائد. أيوة، قلنا أنها فضل ونعمة وخير، وأنه ترتب عليها فتح القلوب وفتح الطريق وفتح أيوة. اي نعم، لا شك. أيوة. وفيها التوكل على الله في الاكتفاء من شرور المنافقين والكفار. يقول في التاج العروس ربص بفلان انتظر به خيرا أو شرا فتربص به حتى حين. تربص أربعة، تربص بالشيء الانتظار والمكس، يتعدى بالباء الذين يتربصون بكم. قال ولن يجعل الله تعالى أن من السرية تثبيت من المؤمنين، لأن من هذه الأخبار أن قاتل الأعداء يتألفهم من عدو مجاهد الكرة وعدو مصانع. هذا ذكرنا نظام المصانع، لكن وفيها إخبار المؤمن وفيها إخبار الله تعالى للمؤمنين بدخائل الأعداء، بدخائل الأعداء. كيف يا أخي؟ إيش؟ أيوة. أي. طيب وفيها تعزية المسلمين بما يصيبهم في الدنيا من أذى بما سيكون لهم يوم القيامة من النعيم. ممكن تقول أذى المؤقت تحط النعيم المستمر، تحط الأذى المؤقت من أذى المؤقت وبعدين بما سيكون لهم القيامة من نعيم دائم. طيب وفيها أن الكافر لا يرث المسلم. مسألة أخرى لا يرث طبعا، حتى المسلم ما يرث الكافر، لكن بهذه الآية تبغى تجيب إنه إيه، إنه ما إنه الكافر ما يستفيد، ما يأخذ من، ما يأخذ من. في شيء؟ طيب فسر لنا هذه يا عبد الكريم. جاء عن السلف رحمه الله عبارات في الوقف على بعض الآيات يستفاد منها اعتناؤهم بمعرفة الوقف والابتداء ويستنبط منها فوائد التفسير. فمن ذلك قال ابن النحاس رحمه الله: سئل علي رضي الله عنه عن قول الله تعالى: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، وقد رأينا الكافر يقتل المؤمن، فقال: اقرأ ما قبلها، فالله يحكم بينكم يوم القيامة. قال ابن النحاس: لما اتصل الكلام بما قبله تبين المعنى وعرف المشكل. اشرح. اي ماشي قطينا. ايش معنى؟ شلون يعني بدون ما نطالع في اللي قبلها مشكل، واذا طالعنا في اللي قبلها زال الاشكال؟ هو الإشكال تبع الرجل إيش قال؟ يقول لعلي رضي الله عنه: الله يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. كيف إذا كان لن يجعل لهم سبيلا عليهم؟ طيب هذا رجل يقتلونهم، نراهم يقتلونهم. يعني فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله يوم القيامة للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا إذا صار في الدنيا يعني تفوق الكفار، أو أن الكفار قتلوا مسلمين، ما في تعارض مع الآية، لأن الآية تتكلم عن يوم القيامة كذا. ايوه طبعا، هو المسلم اذا قتله كافر هذه بشاره للمسلم. المسلم المقتول ظلما اذا تسلط عليه كافر وقتله الشهيد، اي طبعا يعني ومن قتل مظلوما، يعني هالحين يعني هذا قتل مظلوما، هذا قتل بيد عدو لله، فالله لازم يعوضه. لكن ذهب بنفسه وماله ولم يرجع بشيء. لكن على قضية يعني ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، هو يوم القيامة ما في شك، يعني ما في شك. طيب لكن في الدنيا، لأن العلماء جالسين يأخذ منها أحكام، صح؟ يقول ما يجوز تحط مدير كافر على مسلم، وما يجوز تحط يكون ولي المرأة المسلمة واحد كافر هو اللي يتولى عقد نكاحها، وما يجوز تحط العبد المسلم تسمح للكافر يشتري عبد مسلم، وما يجوز واحد يبيع عبد مسلم على كافر، وما يجوز. انت عم تاخذ منها احكام الان على انها في الدنيا. ايوه هذا ما يريده الله، انه ما يكون لكافر على مسلم سلطه. الله لا يريد ان يكون لكافر على مسلم سلطه، لانه راح يذله، سيذله يذله ويضر بدينه. مصيبة يعني إذا صار كافر له سلطة على مسلم، مصيبة، أعرف أنه وراها مصيبة. فإذا عند الله هذا ممنوع، فأنتم امنعوه. فشوف هذا عند الله ممنوع في الدنيا وفي الآخرة، يعني الله لا يحرم، الله عز وجل يحرم هذا في الدنيا، فحرموه أنتم واعملوا بحسب ذلك ولا ترضوا به، وحاولوا التخلص. إذا صار الكفار عليكم سلطة حاولوا التخلص منها، وإذا كان بيدكم الأمر إياك تولي كافر على مسلم، و إلى هكذا. وأما يوم القيامة، أصلا الله عز وجل لن يجعل لكافر على مسلم أي سلطة ولا سبيل ولا طريق ولا نفوذ ولا ما ينقرص، لأن الكفار في يوم القيامة في أشد الهوان وأشد العذاب وأشد الاحتقاء ما خلص. فإذا طيب في الدنيا، في الدنيا الله يسلط هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء، تلك الأيام نداول وبين الناس، ما جرى هذا إلا بقدره. يعني الآن يعني الآن تغلب الكفار علينا يعني جرى يعني إيش يعني جرى بغير قدر من الله، أكيد بقدر من الله. لماذا؟ لحكم، وليبتلي وليمحص ولتظهر وليتخذ شهداء. في 20 يعني تبقى تعد الآن يعني حكم كثيرة لهذا. لكن في شرع الله أنه ما يجوز في الدنيا أنه يتولى كافر على مسلم. أفي قدر الله يحصل لحكم، وهذا الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. الإرادة الشرعية ما يحبه حتى لو ما وقع أو حتى لو وقع عكسه، الإرادة الكونية ما يقع حتى لو كان لا يحبه. لفظة ولن يعني للمستقبل، ممكن تؤيد أن يوم القيامة صح، أو أن نقول إذا كان في الدنيا فالمقصود العاقبة في النهاية. لاحظ، ولن للمستقبل، لن نفي حدوث الشيء في المستقبل. خلينا نكتبها الآن، نكتبها قبل ما تطير. نقول ويؤخذ من قوله ولن يجعل الله الآية ومعلوم أن لن ومعلوم نفي لحدوث الأمر في المستقبل. فإن كان في الدنيا فإن الله قدر أن لا يستمر تسلط الكفار على المسلمين، وإذا حدثت غلبة للكفار فإنها تزول ويعقبها نصر للمسلمين، وهكذا الأيام، وهكذا أيام الدنيا يداولها بين الناس. وهكذا أيام الدنيا يداولها بين الفريقين. وأما في الآخرة فلن يجعل الله لكافر على مؤمن سبيلا قطعا. في أي لحظة وفي أي موقف من مواقف يوم القيامة، طيب هات اللي عندك، هات عشان اسمعوا الأخوان. يقول ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، أحدهما هو قول علي بن أبي طالب وابن عباس أن المراد به يوم القيامة بدليل أنه عطف على قوله فالله يحكم بينكم يوم القيامة. الثاني أن هذا في الدنيا، والمعنى أن حجة المؤمنين غالبة في الدنيا على الكافرين، وليس لأحد أن يغلبهم بالحجة. وقيل معناه إن الله لم يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا بأن يمحوا دولة المؤمنين بكلية حتى يستبيحوا بيضتهم فلا يبقى أحد المؤمنين. وقيل معناه إن الله لا يجعل للكافرين من سبيلا بالشر، فإن شريعة الإسلام ظاهرة إلى يوم القيامة. طيب نكملوا في الفوائد، ماشي مع التكملة. يقول وكذلك فإن الله لن يجعل في الدنيا غلبة الحجة للكفار أبدا، بل هي باقية للمؤمنين دائما. وأيضا فإن تسلط الكفار على المؤمنين في الدنيا لن يحدث من ورائه، لن يحدث من جرائه استئصال كلي، بل سيبقى للمسلمين، بل سيبقى للمؤمنين وجودهم ودينهم. في شيء باقي؟ خلاص. قال الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: حدثنا بندار، حدثنا أبو داود، حدثنا حميد بن مهران عن سعد بن أوس عن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر بن عامر وهو يخطب عليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر: أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضل من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. طيب، حميد بن مهران الكندي الخياط ثقة، وسعد بن أوس العدوي العبدي صدوق له أغاليط، زياد بن كسيب العدوي مقبول، معنى ذلك لابد لهم متابعة وإلا في الحديث ضعيف. طيب، الشاهد أن ابن عامر كان أميرا على ذلك المكان، وأبو بكر الصحابي كان فيه ذلك المكان أيضا، و كان أميرهم يخطب بهم وعليه ثياب الرقاق، فانتقده أحدهم وقال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. وهل هي لأنها من حرير محرمة، أو لأن من لباس المتنعمين في الدنيا وغالبهم فساق؟ وهذا هو الظاهر، لأنه لو كانت حرير ما يمكن أبو بكر أنه يقر هذا، بل سيشترك في الإنكار قطعا. فيحتمل أن ثياب رقيقة من ثياب المتنعمين، لا أن في العادة في الغالب يعني ثياب المتنعمين رقيقة وثياب الفقراء غليظة، فهو كان يلبس ثياب أميره يلبس ثوبا رقيقا، بمعنى أنه ما هو أنه ثوب حرير، ولا أبو بكر ما يسكت صحابي كيف يسكت. طيب، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إيش يعني سلطان الله؟ يعني خليفة الله، يعني الذي يحكم بشرع الله، الذي يقوم على دين الله، الذي ينفذ حدود الله، الذي يقسم بالعدل والسوية والقسط، الذي يقيم أمر الدين، الذي يجهز الجهاد في سبيل الله والجيش كما كان خلفاء المسلمين إلى آخره. هذا اللي يهينه يهينه الله يوم القيامة، لأنه هذا قائم على الدين. يعني هذا الأمير أو الخليفة إذا كان قائم على الدين ويجهز الجيوش في سبيل الله ويقيم حدود الله ويقسم بيت المال بالعدل وينفذ الأحكام الشرعية ويحكم بأحكام القضاء، يولي القضاة ويحكم بأحكامهم، إيش قال القاضي؟ احكم، نفذ، أنت تحكم وأنا أنفذ. هو كذا الأمير يقول القاضي: أنت تحكم وأنا أنفذ. اللي يهين هذا النوع من الأمراء والولاة فأنه يهين الله، طبعا يهينه الله، يعني الله عز وجل سيعاقبه. ليش؟ لأنه هذا واحد قائم بأمر الله، إذا أنت أهنت القائم بأمر الله فتعاقب من يعني من الله عز وجل بالإهانة. طيب، فإذا هذا هو المقصود. قال الله تعالى لداود: إن جعلناك خليفة في الأرض. هذا سلطان الله، هذا سلطان الله. طيب، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس، يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصلني على الجوال اللي يقرأ كل ليلة أواخر سورة الحشر يبيت له 70,000 ملك يستغفرون له. لا يصح، لا يصح هذا. لي أختان في البيت، مهما تكلمت وناقشت لا يسمعون الكلام ويختارون حياة ثانية. هذا السؤال سبق أنه جاء، وقد كذبوا إلى آخره، وعندهم خطة للاستيلاء على مال امرأة. هل أحذرها؟ نعم تحذرها، يجب أن تحذرها من مكرهن وخطتهن. ماذا أفعل من شدة البلاء في الدعوة إلى الله؟ إذا ما نظرت في سير الأنبياء ما يستقيم حالك، لازم تنظر في سير من ابتلي من قبل. فإذا رأيت أن حبيب الله ورسول الله وخليل الله ضربوه وأدموا وجهه وسبوه وخنقوه وشتموه وآذوه وأخرجوه طردوه أرادوا قتله، خلاص أنت إيش؟ أنت بالنسبة له أقل. فإذا يحملك هذا على الصبر. اثنين، تأمل في حلاوة الجزاء. يعني أنت الآن هذا تظلم، تؤذى، تشتم، تضطهد، بس إيش المقابل؟ جنة وحريرة وآنية من ذهب وفضة وأنهارا وأشجارا وثمارا ونعيما وملكا كبيرا وثيابا من سندس واستبرق وحور عين ولآلئ يعني إيش؟ خلاص ماذا تريد أكثر من هذا؟ ثلاثة، اسعى في رفع الاضطهاد عن نفسك بالتعاون مع إخوانك بالخروج. قد يخرج الإنسان ترى من أرضه، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ترى واحد إذا اضطهد في مكان صلى صار عليه تسلط، يعني تسلط رهيب، يعني ما هو لازم يستكبر كذا يعني ينتظر الآلام ولا ويعني يضعف دينه أو تجي الشبهات أو يقول ليش ربي يسوي فيني كذا. أو إذا خلص الإنسان هو إما أنه يصبر وفي هذا المكان يعني يبقى مثلا قدوة لغيره ويثبت من حوله، ولا يطلع خلاص. إيه أرض الله واسعة، ومن يهاجر في الأرض يجد مراغما كثيرا وسعة. مراغم يرغم أنف من اضطهده لما يشوف إيش فتح عليه لما راح، وسعة سعة خير. لكن وين المشكلة؟ اللي يكون مضطهد في مكان ويهاجر لمكان يروح يفتن في دينه في دنيا، خلاص تفتح عليه الدنيا، نسي الدين كله خلاص. خلاص يعني والله من زمان كنا مضطهدين في سبيله، طيب وبعدين ايش سويتوا الآن؟ والله الآن سوينا شركات وأموال ومزارع وتجارات يعني أنت الآن طلعت من مكان إلى مكان فرارا بدينك، صح؟ ولا ذهاب ولا إلى الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد الخلع من زوجي لأنه مقصر في أمور كثيرة، طلب مني إذا أردت الطلاق أخذ الأبناء عندي، ويقول أنا الملزومة بتربيتهم، ومع العلم أنه عندي ابن مريض يحتاج المستشفى والرعاية، وهذا لا يريد أن يطلق لأنه يقول أبناء مسؤوليتك، وهو من قبل كان دائما يقول إذا تريد الطلاق أنت عليك النفقة، وأنا رافض حضانتهم وهو لا يريد حمل المسؤولية، هل أنا ملزومة؟ لا، أول شيء النفقة ما هي عليك لا من قبل ولا من بعد، يعني سواء استمريت مع الرجل هذا أو طلقك أو اختلعت منه النفقة عليه هو وعلى المولود له، هو اللي عليه النفقة لينفق ذو ساعة من ساعة. طيب إيش باقي؟ التربية. إيه تربية، إذا تستطيعين أن تقدمي لأولادك تربية فهذه يعني من أعظم الواجبات التي تقوم فيها المرأة في حياتها. أعظم شيء في الحياة أنها إيش تسوي؟ تقوم بتربية أولادها. في نساء أثنين شبابهن في تربية أولادهن، هذه من الصدقات الجارية العظيمة. هي تقول الآن أنا ما راح أستمتع وأتزوج وأسوي. نقول ولا مانع لو أرادت أن تستمتع وتتزوج بعد طلاقها، ما المانع؟ ما المانع؟ حله الله. هي إذا شافت أن الأولاد راح يضيعوا قد تضحي من أجلهم، وإذا شافتهم يعني خلاص ماشي أمورهم تتزوج، إيش المشكلة؟ الدنيا أنت ما تقف العجلة كذا. أي امرأة تطلق لازم خلاص ما تتزوج؟ مو صحيح. والصحابيات في طلاق وزواج وزواج، يموت زوجها تتزوج تطلق تتزوج عادي. إذا ارتدت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا ارتدت العروس فستان زفاف بلا أكمام والطرحة على رأسها تغطي أعلى الذراع كأنه نص كم، ومفتوح الصدر نوعا ما، عد نوعا ما من طبعا يعني الطرحة، أنا مش طرحة طرحة طرحة، هذه الشفافة اللي يلبس فوق الرأس هذه اسمها الطرحة. إيش الطرحة الشفافة هذه؟ طب الشفافة ما تغطي، يعني هي الآن تقول الفستان الزفاف بلا أكمام والطرحة تغطي أعلى الذراع، طب كيف تغطي إذا الطرحة شفافة؟ طرحة مو شفافة سميكة يعني. طيب الطرحة تغطي، تغطي يعني تغطي ولا تنكشف، ولا تغطي وتنكشف، لأنه فيها شيء يغطي بس ما هو محكم، يعني تسوي حركة كذا ها؟ ما أنا قلنا، إحنا قلنا يا جماعة الطرحة شفافة، قلتوا مو ضروري، يمكن ما تكون شفافة، لأن لو شفافة ما سوينا شيء، شفافة ما تغطي. طرحة في مصر شفافة، هو السؤال من مصر خلاص. هذا ما يصلح الكلام هذا. وبعدين ليش واحد يعني أحيانا نناقشهم يا جماعة طيب غيروا الفستان؟ لا هو موديله كذا كذا، يعني إيش نزل من السماء؟ يعني إيش يعني موديله كذا؟ موديله كذا يعني إيش؟ ما يعني غير قابل للتغيير، يعني اللي اخترعه يخترع غيره يعني. وبعدين ما خلق الله فساتين إلا هذا، يعني لو دورنا على تصاميم أخرى ما رح نحصل إلا هذا، خلت الدنيا من مو معقول. طيب ندرس في كلية التربية مادة فيها تشريع النصارى وأحكام الزواج والفراق عندهم، هل يجوز دراستها؟ والله إذا واحد يدرسها ليبين باطلها وعورتها وتفاهتها وثقافتها والفرق بينه وبين تعاليم الإسلام العظيمة والحكيمة وهذا طيب. أما إذا واحد كما يقول يدرس حب الاستطلاع وبعدين قد يعجب الوضع ويمكن يعني، وترى في المجالس في بعض المسلمين عندهم ثقافة بدين الكفار أكثر من دينهم، فيشرح لك يعني يقول لك النصارى البروتستانت في الطلاق عندهم كذا وكذا وكذا، والكاثوليك عندهم كذا كذا كذا، والمورمن عندهم كذا وكذا وكذا، وتقول له والمسلمين يقول يعني في عدة، يقولوا إنه في عدة، يقولوا يقولوا يعني شيء كذا في الجرائد، يقولوا إنه في عدة. ففي بعض المسلمين مع الأسف ثقافتهم في دين الكفار أكثر من علمهم بدينهم، وهذه كارثة. إيه النصيحة يا أخي؟ واحد يتعلم دين الله، إيش اللي يروح يتعلم دين المنحرف؟ هذا أديان منحرفة، إلا إذا طالب علم واحد يبين مقارن قارن، واحد يبغى يدعو الكفار يقول شوفوا أنتم عندكم في دينكم أن الطلاق حرام، وإذا يبغى يصير طلاق لازم يروح من الكنيسة للراعي للكنيسة إلى فوقه إلى مدري إيش إلى الفاتيكان إلى ليحكم القسيس الأكبر والبابا أنه هذا الطلاق أصلا في السماء لم ينعقد وبناء عليه يجوز الفراق. أوه كلام فاضي. يعني إذا واحد يدرس عشان ينقل يعني يبين لهم باطلهم أي يعني أما جاء يقول لا بس كذا حب اطلع بس كذا استطلاع فضول، يقول ما جاء فضولك إلا على دين الكفار، ما جاء فضولك على دينك على دينك، ما جاء فضولك على دينك، ما جاء حب الاستطلاع على دينك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هناك أشخاص في البالتوك مشرفين دخل هؤلاء على أجهزة الأخوات وسرقوا أشياء، هل ننشر عنهم هذا العمل تحذيرا منهم أو ننصحهم فيما بيننا وبينهم؟ الجواب انصحوهم أولا، فإن أصلحوا الخطأ وتابوا واعتذروا وأرجعوا الأمور إلى ما كانت عليه خلاص الحمد لله حصل المقصود، وإذا عاندوا وكابروا وأصروا خلاص لابد أن تفضحوهم لتحذير منهم. مشرف غرفة أروح أسرق نيك نيمز نيك نيمز تبع نساء، أنا مؤتمن على الأسرار اللي فيها طبعا، وإيش والأخوات يتحملوا جزء مسؤولية، لأن الأخت لما تروح تدلي بمعلومات لمشرف الغرفة وما تعرف من هو، إيش الغفلة هذه؟ يعني كأيضا يعني المؤمن كيس الفطن، مو بس الذكر الأنثى، تروح كذا تدخل معلومات بكل بساطة وبعدين هذاك ممكن يخترق ويفعل ويسوي ويستغل، شو أين نحن في يعني ها؟ فإذا ما يكون الواحد مغفل، غرفة ما أعرف من المشرف عليها، لا أعرف من هو المشرف عليها، كيف أدخل أعطي أسراري فيها وأجعل له نفوذ على جهازي لا يعني، وقد تنشأ هناك علاقات كما ذكرنا سيئة جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من جلس في مجلس حصل فيه استهزاء بالدين وهو كاره لكن شارك معهم بالتبسم مجاملة؟ هو على خطر عظيم يدور بين الفسق وبين الكفر، إنكم إذا مثلهم، قضية خطيرة. وبعدين في الدين ترى ما في مجاملات، ما في مجاملات في الدين، ومع الأسف من المجالس، أنا أقول من المجالس اللي في الآية يمكن إحنا ما نسأل، إنه بعض من يدير البرامج الحوارية، مدراء البرامج الحوارية يجلسون في برامج أمام الكاميرات وعند الله وخلقه، يسمعون آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، وبعدين يدعي الحيادية ويقول ها يا فلان يا شيخ فلان هذاك الشيخ يقول كذا أنت إيش رأيك؟ بعد يقول وانت ايش رايك؟ وهو يطلع نفسه حيادي. يا بني ادم انت ما انت مسلم؟ يقول ايه بس الصنعه الاعلاميه. هؤلاء قدموا الصنعه الاعلاميه على حكم الله ورسوله، وقدموا الصنعه الاعلاميه على حب الله ورسوله، وقدموا الصنعه الاعلاميه على وجوب الدفاع عن الله ورسوله، فماذا يكون هؤلاء؟ بين الجهل والنفاق، يا جاهل يا منافق. وخليه كمان حلقة كم حلقة كذا يمشي حتى تشوف الصنعة الإعلامية هذه كيف تودي في داهية، وادعاء الحيادية في البرامج الحوارية. يا أخي أنت مسلم، مسلم لك شخصية، أنت مسلم مطلوب عليك واجبات، إيش الحيادية هذه؟ أسمع الرسول يسب ويشتم بعدين أروح أقول أنت إيش رأيك وأنت وتمكنه من الكلام وتمكنه، وإذا جاء هذاك الشيخ يرد لقوا لحظة شيخ أعطيه وقته، أنت ما أعطيناك وقته، إيوه كمل تفضل كمل تفضل، يسب الله ورسوله كمل تفضل، يقول بدع كمل تفضل، يثير الشبهات على الدين كمل تفضل. هذا شو صنع الإعلامية والحيادية؟ إيه؟ والدين راح والعقيدة راحت، سخط الله عليهم وغضب نازل عليهم في الاستوديو، وهو قاعد يسوي صنع الإعلامية والحيادية والصنع الحيادية، هذا اللي طلعنا فيه يعني. بعدين يسموه إعلام إسلامي، هذا ما هو إعلام إسلامي، بئس الإعلام هذا منه. سبحان الله. قرأت في أحد المواقع أن كلمة حليم والشنان بغلام الحليم في البشارة بإسماعيل وهو جد العرب من ذريته نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان الحلم في ذريته وكاد الحليم أن يكون نبيا، ولما جاءت البشارة بإسحاق قال الله تعالى وبشرناه بغلام عليم، وكان من صفات بني إسرائيل العلم لما وصف الله به جدهم. لكن هذا مو صحيح بالإطلاق، لأنه إذا كان إسماعيل حليما فليس معناه أنه هو ما عنده علم، وإذا كان إسحاق عليما فليس معناه أنه كل ذريته علماء في علم. إيه اليهود عندهم علم، لكن ماذا العلم ماذا نفعهم؟ حج عليهم، خالفوه، حرفوه، اختفى الفائدة. جدهم كان عليما، هذا ما نعتقده فيه، لا لكن إيش استفادهم من علمه، من علم جدهم؟ حرفوه. هل من سابق بعض أهل العلم حين يتحدثون عن مسألة وضع يدين قبل الركبتين أو هما قبل اليدين فيعرضون عن الترجيح ويجنحون للتأكيد على ألا ينزل نزولا شديدا كنزول البعير حين يفرق الحصى ويثير الغبار؟ يمكن هل من سابق لبعض أهل العلم، يعني هل في قول سابق أو أحد قال مثلا من العلماء من المتقدمين الذين تحدثوا عن مسألة النزول على اليدين على الركبتين أن على من ينزل في الصلاة لا ينزل نزولا شديدا كنزول البعير حين يفرق الحصى ويثير الغبار؟ طبعا أنا ما أعرف، لا أعرف الآن أحدا قال هذا الكلام بعينه، بس ما هو مستبعد أبدا، لأنه لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. فهم بعضهم أنه كما يبرك البعير، البعير يبرك على ركبتيه لأن ركبتا البعير في يديه، فقال لا تبرك كما يبرك البعير، يعني ابرك يعني لا تنزل على الركبتين لأن البعير ينزل عليهما. كيف يبرك البعير؟ يقدم ركبتيه اللتين في يديه وينزل عليهما. طيب فأنت انزل على يدك. وفهم بعضهم إنه لا تبرك كما يبرك البعير فيقدم يديه، يعني ما هو المقصود الركبتين التفصيل، يعني الجزئية من اليد التي ينزل، لا هو يقدم يديه في النزول عموما. صح ركبتا البعير في يديه ما ننكر، لكن لما ينزل يقدم اليدين، كون فيهما ركبتين ما ينسف أصل القضية اللي هي أنه يقدم يديه. فأنتم يا أيها المصلون قدموا ركبكم في النزول، لا تبركوا كما يبرك البعير في الشدة في النزول كذا ينزل يعني ضربة واحدة كده على الأرض. طيب فأنت لما تنزل على يديك تثير مثله، راح يكون نزولك إيش؟ في نوع من يعني القوة، في نوع من القوة في النزلة. لكن لما تنزل على ركبتيك تنزل إيش؟ بأنا وتدرج، راح تنزل الركبتين ثم اليدين ثم الوجه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهي محل تأمل ومحل مسألة اجتهادية، وكل من الفريقين له نظر وله أدلة وكلام طويل فيها. لكن هو كان سؤال الأخ تحديدا على قضية أنه هو النزول الشديد الذي يفرق الحصى ويثير الغبار، يعني ما يستبع، يعني هذا ما يعني وارد جدا أن يكون له سلف في هذا الكلام. حديث عليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإن روحك في السماء وذكرك في الأرض، قلنا يعني هو الروح، الروح بمعنى إيش؟ الروح غير الروح، روح وريحان، روح هو من النعيم فيأتيه من روحها وطيبها، وذكرك في الأرض يعني شرفك، شرفك. طيب ابنتي الصغيرة كانت تقلد حركاتي وضحكت، طيب إذا ضحك بصوت تعيد الصلاة. نداء الزوجة الأب يا أمي توقيرا لها لا بأس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشرفين في غرف إسلامية تم كشف بعض منهم يتجسسون على أجهزة الأخوات. طيب هذا سبق، وليش أعيدت اليوم الأسئلة وليش القضية؟ هل يجوز الضرب الدف في عقد القران عند النساء؟ إذا في عقد القران نعم، نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الدبلوماسية نفاق؟ نعم جزء منها نفاق، في جزء منها علاقات وحسن معاملة ومفاوضات وماشي مؤتمرات لقاءات نقاشات، وفي جزء من الدبلوماسية نفاق مثل شغل المنافقين. إذا لقوا الذي هذا إحنا معكم، وإذا راحوا للثاني إحنا معكم، كله بعدين يسمي نفسه كذا دبلوماسي، إنه هو استطاع يلعب على الحبلين وأن يكسب ود الفريقين وأن يجمع بين المتناقضات وأن يقوم بالمهمة الصعبة وأن طيب هذا نفاق، هذه المهمة الصعبة نفاق. إذا واحد برع كذا، برع في يعني برع في أمر كفري، يعني إيش يصير؟ واحد كاتب روايات مثلا منحلة إباحية بس مبدع يعني أسلوب عظيم شيء. هذا إيش هذا؟ إبداع في الشر، إبداع في الشر يعني. هل يجوز ضرب الدف في عقد القران؟ طيب هذه تقدمت. هل تنصح بأسماء أسماء الله الحسنى؟ عقيدة، والله ما هذه العقيدة تحتاج إلى بحث، لأن بعض الناس عندهم كلام يعني طريقة الكلام ممتازة، طريقة الأداء، طريقة جذب المشاهدين، يعني قوله عليه حلاوة وطلاوة، ويعني يأخذ بالأسماع، يأخذ بالألباب، لكن إيش عقيدته هو؟ هو إيش عقيدته؟ إيش صوفي أشعري ما تريدي منحرف إيش هو؟ وبعضهم يعني يظن نفسه ذكيا لما يعمي عقيدته، يقول لا أنا الأسماء والصفات ما أدخل فيها، أنا أعطيك المعنى، أنا أتكلم لك عن المعاني، معاني الأسماء والصفات، معاني كذا، أخذ لك دروس، أطلع لك عبر، بس ما أدخل في قضية إثبات ما إثبات، مجاز تأويل نفي مدري، أنا ما أتكلم. هذه شغلات صار فيها معارك بين المسلمين وما في داعي ننبشها، يوهرح الموضوع خلاص. هذا واحد من اثنين، يا انه هو عنده منهج بدعي، عنده منهج منحرف في الاسماء والصفات ولا يريد ان يبينه لئلا ينفر الناس منه ويقولون اي انت انت منحرف في الاسماء فينكشف، او هو انسان فعلا عنده انحراف مركب، يعني يظن انه اذا تبنيت اي موقف في توحيد الاسماء والصفات في الاثبات او النفي او التاويل فانت يعني مخطئ، فيجي يطرح يقول حيث أن قضية الأسماء والصفات من ناحية الإثبات والنفي والتأويل قد صارت فيها معارك بين المسلمين في السابق، ونحن الآن ما نبغى نسوي معارك، فرح نقفل الباب بالكلية. طب يا ابن الحلال، أنت تثبت أسماء الله له، تثبت أن الله يحب ويبغض، أن له يد ووجه، يقول لك ما أتكلم. طيب تنفي ما أتكلم. طيب تأول تقول اليد القدرة، يعني يقول لا ما أتكلم خلاص. هذا منحرف. ليش؟ لأنه يرفض أن يعتقد الحق ويبينه، يرفض إثبات الحق، يزوغ يعني يروغ روغان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أرسل مال لأهلي، أرسل عن طريق شخص من قريتي، أعطيه يستلمونها بالعملة وهو يأخذ عمولة على التحويل، مع أني أعطيه المال، لا أعطيه المال بعض الأوقات إلا في اليوم التالي بسبب عدم لقائي به، ويكون المال قد أصبح بيد أهلي. شوف يا أخي، أنت الآن في بلد لها عملة، والبلد الذي تريد أن تحول له المال يعني بلد أهلك له عملة أخرى، قضية تحويل العملات. إذا تبغى تحول عملة من بلد إلى بلد، يا تحول نفس العملة، مثلا تسلم ريال يستلم هناك ريال، ما في مشكلة، وتعطي أجرة التحويل، يعني الطرف المحول ما بينه وبينه بيع وشراء في تحويل، وهذا هذا واضح حكم الإباحة واضح. لما تعطيه ريال ويسلمهم ليرة، معناها جرت عملية بيع وشراء في الوسط، وإن لم تفصح عنها لكنها جرت تلقائيا صارت. فإذا كان في بيع وشراء عملات لازم يكون يدا بيد، تسلم ريال وتستلم ليرة وتعطيه الليرة تحولها وتعطيه أجر التحويل، فيكون عندك عقدان منفصلان. عقد بيع وشراء عملة وهذا شرطه لازم يكون يدا بيد. اثنين، عقد تحويل العملة التي اشتريتها بعقد منفصل يحول لك ياها بأجرة حوالة. هذا واضح. أما أنك تعطيه عملة فهو يحولها تلقائيا بعملة ذات البلد ويوديها لهناك، معناها ما في تقابض صار في مجلس العقد في بيع العملات. أو تقول له حول لي عملة اليوم وبكرة أعطيك بعملة ثانية، إيش صار؟ بيع وشراء عملات بدون تقابض. حتى نفهم الموضوع لازم نفصل عقد بيع العملات وشرائها عن عقد الحوالة، لأنه ما هي نفس العملة. لو نفس العملة حول يا أخي، أنا بعطيك دولار بتحول لي يا دولار، الطرف المحول إليه بيستلمه دولار وأخذ أجرات التحويل، خلاص واضحة. لكن لما أنا أعطيك جنيه وتبغى تسلم هناك دولار، في بيع وشراء صار في الموضوع. طيب في بعض البلدان تروح تقول له يا أخي أبغى أشتري دولار وأحوله، يقول لك لا ممنوع. إذا تبغى تحول تعطيني ريال أحول لك دولار بدون ما تستلم الدولار أنت، أصلا ما عندي دولارات أعطيك. معناها ما في معناها احنا قاعدين نشتري في الهواء، نشتري ونبيع في الهواء، هذا معنى. طيب لو قال واحد انا اهلي يحتاجوا نفقه وما في ما في حواله الا بالطريقه المحرمه، يعني بعض البنوك الان لو تروح له تقول له بحول مثلا ريال بحوله دولار لبلد ثاني، ايش يسوي؟ يقول له يا اخي ابغى اشتري الدولار وحوله، ابغى اسوي يدا بيد. يقول لك لا، انا ممكن ابيعك دولار بس لو تبغى تحوله ما بستلم منك دولار، نرجع ريال مرة ثانية وبعدين احول لك اياه. تصور يرفض. تقول له يا ابن الحلال اذا انت تبغى تستفيد من فرق العملة في التحويل خلاص بيع علي العملة بالسعر اللي نتفق عليه، يعني اكسب، يعني مو مشكلة يعني، بس خلينا نطلع بطريقة شرعية. انت ايش تبغى تستفيد من فرق العملة في التحويل؟ لانه انت لما تشتري نقدا تشتري مثلا الدولار مثلا 3.75 تحوله 3.76 يعني مثلا فرضنا، يعني فهو يبغى يكسب، قل له اكسب. طيب ما في معنى اكسب، خذ. انا بشتري منك الدولار نقدا بسعر الحوالة، مش انت بتحوله بسعر كذا عشان تكسبه، انا بشتري نقدا وأقبضه وأحول لك يا. أحيانا تكتشف أنه هو ما عنده دولارات أصلا، يقول لك ما عندي في البنك. هتقول له طب أنت كيف بتحول؟ يقول لك هذه اتفاقيات بيننا وبين المصارف الثانية، ولنا وكيل بنك آخر في هذاك البلد وهو يحول لنا وإحنا نحول له، بعدين نزعل نخصم من بعض، المهم يدخلوك في متى خلاص يعني. فإذا كان يستطيع المسلم أن يضبط يعني المعاملة ضبطا شرعيا يسويها الحمد لله. روح سبيد كاش، روح مدري إيش، اشتري عملة يدا بيد وعطيه حولها، روح مدري إيش، يعني هم دبر نفسك، ما استطعت وأهلك ينتظرون نفقة، ففتوى المشايخ إنه الإثم عليهم، خلاص أنت مضطر تحول والإثم عليهم، واللي مو مضطر يحول لا يحول بعدين خلاص. بس انت صاحبك اللي هناك، طيب انت عندك صاحب هنا هيستلم منك ريال، ايش حيسوي صاحبك؟ حيرفع سماعة التليفون على وكيله على ابوه على اللي هو في هناك في مصر ويقول له ايش؟ سلم بيت فلان جنيه، ايش سوينا الان؟ بعنا واشترينا عملة بدون تقابض، هذا اللي صار وهذه هي المشكلة. ايش الحل؟ انت ممكن تشتري الجنيه هنا نقدا وتعطيه لصاحبك، قل له يا اخي لو سمحت هذا المبلغ حول لي. طيب اقرضوني المبلغ، ممكن انت تقول له لصاحبك اقرضوني المبلغ وحولوا لأهل الجنيه، اعطوا لأهل جنيهات وانا بسلمك الجنيهات هنا بكره بسلمك. ممكن، ليش؟ لانه هذا قرض. هو سيكلم اباه في مصر ويقول له اعطي اهل فلان زوجة فلان 2000 جنيه مصري. انت ايش بتسوي هنا؟ بكره بتروح تشتري 2000 جنيه مصري بتسلمهم يا، وتصير الشغله ايش هي؟ قرض وسداد قرض. اقرضك لما كلم اباه في مصر يعطي اهلك 2000 جنيه، اقرضك بكره في اخر الشهر انت تشتري 2000 جنيه مصري تعطيهم اياه كذا. وايضا ما فيها هم ويعني جائزه، ما فيها شيء. لا ما في مبلغ هنا، ما بستفيد منه اذا استلمته، بياخذوا معه في الاجازه بيحوله. طيب لما انت بتعطيه ريال معناها انك اشتريت منه جنيهات، اولا بدون يد بيد دون تقابض، ثانيا راح سلمها هناك ثم استلم هنا بعدها بيوم، يعني ما صارت يدا بيد. شوف الوكالة كيف تحصل، أنت تبغى توكله بتحويل المبلغ. طيب إذا كانت وكالة معناه راح تعطيه ريال يحوله ريال، هذه الوكالة. لا أنت ممكن تعطيه وكالة، إذا راح هو حول جنيه جرى شراء في الموضوع، في شراء صار. طيب ممتاز، وكلته يشتري. طيب أنت عطيته ريال قلت له روح اشتري لي جنيهات وسلمها لأهلي، الوكيل سيقوم مقام الأصيل، يعني كل شيء يجب على الوكيل أن يفعله، على الأصيل أن يفعله، سيجب على الوكيل أن يفعله. فلما أخذ منك وكيلك ريالات ماذا يجب عليه أن يفعل؟ حيشتري جنيهات ويسلمها. فإذا وكيلك دفع من جيبه، إيش معناها؟ يعني باعك، ما صار وكيل بمعنى وكيل هو بس مجرد يعني ساعي بريد يوصل، ما صار موصل، صار بائع ومشتري. الفلوس اللي أعطيتها هي التي أعطيته إياها، اشترى منها، اشترى من نفسه لك، صح؟ ماشي. إذا أنت دخلت في الحساب فلوس وطلعت فلوس مقابلة بنفس الوقت، خلاص ما هذا هو البيع والشراء، تقابض في مجلس العقد. طب احنا نبغى تقابض في مجلس العقد، كيف تحلها؟ ايوه، لكن قلنا نحن الان في بعض البلدان ما في حل الا كذا اضطرارا، الناس مضطرة ايش تسوي؟ اهلها ينتظرون النفقة، ويجي يقول له اعطيني يدا بيد يقول له ما في، ايه خلصنا. طيب انتهي اضطرار، الاثم عليه. قدم شقه من شقق محدودي الدخل اعدتها الدوله للشباب ودفع مقدم 5000 جنيه، وجاء اعلام البنك انه اذا دفع 19000 يكون دفع حق الشقة وإذا لم يدفع فيقسط عليه المبلغ بفائدة مركبة. قالوا الإخوة هذا ربا وهو ما عنده المبلغ كاش وليس عنده شقة يمتلكها ولا يقدر على تأجير شقة وجزء أنه وزوجته عند خاله. طب يا أخي هو لما قدم 5000 جنيه ما كان الثمن معلوما؟ لا ما يصير لا, لا لازم يكون معلوما. لما قدم 5000 جنيه يشتري شقة تبع الدولة التي أعدتها للشباب، الدولة تبغى تساعد الشباب على الزواج، قالت نحن نبيع شقق للشباب بسعر مخفض. السعر المخفض هذا ما هو معلوم؟ السعر الكلي طبعا. افرض انه السعر مثلا 30,000، دفع مقدم 5، كم باقي عليه؟ 25 عمال يقسطها صح؟ طلعت الدولة عرض أثناء التسديد قالوا ليدفع 19 كاش خلاص نسقط عنه بقية المال، هذا يجوز شرعا. اللي عنده 19 عمال يدفع 19 وخلاص تنتهي العملية ينقلوا البيت باسمه، اللي ما عنده 19 عمال يكمل التقسيط، الـ30 الأصلية يكملها وينقل البيت باسمه في آخر قسط، ما في مشكلة. لا هذا شراء، ما دخلنا إيجار من تايب التمليك، هذا دافع مقدم 5000 جنيه شراء. إذا عملتها تأجير هذه تطلع قضية أخرى بعدين. سنتكلم الآن على هذه الحالة المعينة. طيب إعادة بيع الشقة يجوز؟ واحد يبغى يبيع اشترى مقدم ويبغى يبيع ما في مانع يبيع. لكن في الغالب ان الشقه باسمهم حاجزينها باسمهم، ما راح يعني لازم عشان يبيع لازم يحرر الشقه من اسم باسمه بعدين يبيع. هو ايش شرط البائع؟ انه تبقى الشقه باسم الدوله حتى انت تسدد كامل المبلغ صح؟ فاذا تبغى تبيع ايش حتسوي؟ ما راح توافق لك الدولة، وإذا وافقت لك بشروط يقول لك يلا ادفع الباقي عشان تبيع. طبعا في بقايا تفصيل في السؤال الآن ما في وقت إني أدخل فيها، ما بعتذر الأخ السائل. يعني أخت عند دار تحفيظ قرآن شقة في عمارة وشقة في عمارة ثانية تباع وهي تريد شراؤها عن طريق تبرع 160,000، هل يجوز ذلك الفعل مع العلم أن الشقة ستكون باسمها وعندنا أبواب كثيرة من هذا الباب، فقراء ومدارس ما فيها ماء ولا كهرباء ومرضى يريدون علاج، هل يجوز تقديم الأبواب المهمة على هذا الباب؟ إيه ما في مانع. الآن شوف إحنا نعرف أن البلد فيها مثلا الأخ هذا مثلا من مصر أو الأخت هذه من مصر، تقول عندنا في مصر في فقراء يبغون أكل وفي مرضى يبغون علاج وفي مدارس ما فيها موية ولا كهرباء، جاء واحد طلع واحدة طلعت فكرة إنشاء مركز تحفيظ القرآن في شقة ونبغى نشتري الشقة. السؤال هل يجوز نشتري الشقة 160,000 جنيه نسويها مركز تحفيظ القرآن للنساء علما إنه في فقراء يبغوا أكل ومرضى يبغوا علاج ومدارس بلا ماء ولا كهرباء؟ الجواب نعم يجوز، لأنه هذا باب وهذيك أبواب. ولا أحد يقول أنه لازم تخلصوا كل الفقراء اللي في البلد بعدين تفكروا في المشاريع الدعوية، إيش هذا؟ طيب ثم أنه الدعوة الدين مشاريع الدينية والعلمية ممكن تكون أهم من الماء والكهرباء أيوه، وكل ميدان له فرسانه. يعني انت في ناس تساهم في الفقراء، في ناس تساهم في المشاريع الدعوية والعلمية، ثم في ملاحظة مهمة انه شراء شقة لانشاء مركز تحفيظ القرآن ما يجوز يكون من الزكاة، حيكون من الصدقات، والفقراء لهم مصرف اخر اللي هو الزكاة. كذلك اللي يبغى علاج ما عنده علاج يأخذ من الزكاة. إذن ماشي الأمور، كل الأبواب ماشي. يقول من المغرب، يعني لي أخت في الله، أو تقول يعني أحببتها فيه، ولكن تأخذ الأخوة بصيغة الأمر، كلما سنحت لا تتجاهل الأخوة وتتعالى على أختها، وإن سألتها تقول التمس لأخيك 70 عذرا. أيوة، يعني هي المطلوب إيش؟ أن يكون بين الأخوات في الله والإخوة في الله في لين، في تطبيق حديث لينوا بأيدي إخوانكم، المؤمن يألف ويؤلف، إذا أنيخ على صخرة استناخ، وإذا قيدا قاد. ورد في بعض الأحاديث والآثار وصف المؤمن بهذا، أنه إذا قيدا قاد وإذا أنيخ على صخرة استناخ، لأنه في ناس لا، كما يقول العامة، لا ينحنب ولا ينجلب، تعال لا، روح لا، طب نسوي كذا لا، ممانعة، ممانعة، تمنع، تمنع، ما في استعفاء، استعفاء. يا أخي المؤمن يألف ويؤلف، لينوا بأيدي إخوانكم، تعال لما نجي نروح، يعني وافق، يعني مني من نتنازل، أنت تتنازل أنا أتنازل، من عندك شوي من عندي شوي، يعني نتفاهم ونصل إلى حل، مرونة. يعني من صفات الأخوة أن يكون في مرونة في التعامل، بس مو على حساب الدين. بس قرأت أنه في أمور سكت عنها الإسلام، هل هذا صحيح؟ سكت عنها الإسلام يعني إيه، لكن بأي معنى؟ مش بمعنى اللي هو سكوت النسيان والتضييع والإهمال، لا، ولكن بمعنى سكوت الإباحة. إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعها. طيب، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. قال الله تعالى وما كان ربك نسيا. فإذا في شيء الله سكت عنه، لا أمر به ولا نهى عنه، ما حرمه هو، فهذا مش إنه ما في حكم، في حكم، وهو الإباحة، وهو الإباحة. فإذا سكت عنها بمعنى سكت الشرع عنها بمعنى أنها مباحة، مش بمعنى سكت عنها يعني أهملها أو أنه ما لها حكم، لا، لازم يكون لكل شيء، كل شيء في الدنيا له حكم في الشرع. فإذا دورت ما حصلت شيء، معناها أنه مباح، وهو الحكم الخامس، الإباحة معروف من أحكام الخمسة. إذا الشرع ما أوجبه ولا استحبه ولا حرمه ولا كرهه، إيش راح يطلع؟ سكت عنه. واحد راح يدور مثلا إيش حكم أن الرجل يزيل شعر الصدر، صدره مثلا، قال واحد أنا أبغى أشيل شعر الصدر، فرضنا، دور في الوجوب ما حصل، دور في التحريم ما في، ما في دليل على شعر الصدر، لا وجوب ولا استحباب ولا تحريم ولا كراهة ولا، إيش معنى؟ إيش معنى تلقائيا كذا؟ إيش معنى؟ إنه مباح، لأن الله ما سكت عنه نسيانا، وإنما سكوته تعالى عنه يعني إباحة. بس واضح. عندي كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة، أنا ابن الذبيحين لا أصل له، جميل، وهذا اللؤلؤ المرصوع والنخبة البهية للسنباوي ورثارة لطيفة لابن قدامة، يعني تنبيه على إيش صحة حديث أنا ابن الذبيحين، طيب لا أصل له، جميل. طبعا الذبيح الأول إسماعيل عليه السلام، الذبيح الثاني اللي هو قيل إنه هو عبد الله والد محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جده ونذر وكذا، وعلى أن يذبح بعير فداه بألف من الإبل ومدري وكذا المئة من الإبل، يعني قصة في الجاهلية، قصة في الجاهلية، إيش صحتها الله أعلم. شخص حلف بالله أنه لم يفعل فعل ما وهو قد فعله، لكن حلف خوف من السجن، هل هذا فيه كفارة؟ وهل يدخل في اليمين الغموس؟ إذا هو قيل له احلف أنك ما فعلت، هل هو حق ولا باطل؟ هل هو ظلم؟ يعني اللي قال له احلف أنك ما سويت، هل هو ذنب سواه صاحبنا فيبغى يحلف بالكذب عشان ما يدخل السجن؟ ما يجوز، لأن اللي سوى ذنب يتعاقب، لأن ممكن يطلع فيها حق من حقوق الله. افرض هو يقول مسألة ما فيها مال، لكن افرض ان ما هي مال بس مسألة عرض، واحد اتهم الثاني بالزنا، الذي وقع عليه الاعتداء في عرضه راح للقاضي شكى، القاضي جاهد استدعى، انت رميته بالزنا؟ لا احلف والله ما كذب. طيب يلا اطلع. يا محمد انت ليش حلفت كاذب؟ قال انا خفت ادخل السجن. طب انت لما حلفت كاذب صح القضية ما فيها فلوس، بس ضيعت حق اخيك المسلم في الاختصاص لعرضه، لانه انت اعتديت على عرضه الان واتهمته بانه زاني. فاذا يعتمد ما هو الشيء هذا، احنا ما ندري ما هو هذا الشيء. هل الان لما حلف قد يحلف رغما عنه حماية لنفس معصوم مال معصوم، هذا شيء آخر. لكن ما هو الذي حلف عليه أنه ما فعله؟ ما هو؟ أنا أشعر دائما أني أخاف كل شيء، وأخاف من التفكير والأمور المرعبة، وبعض الناس يقول لي جبان، وبعض يقول لي ضعيف إيمان، وأنا مؤمن أنه لن يصيبني إلا ما كتب الله لي، لكن هناك من يقول التربية هي السبب. يعني يخاف من كل شيء وحتى التفكير في أمور مرعبة. هذا ينتج أحيانا عن يعني ضعف التوكل على الله. اللي ضعيف التوكل على الله إيش راح يصير عنده؟ مشكلة، أنا إذا طلعت من هنا رحت الآن بيصير لي حادث سيارة، وإذا الآن رحت أشتري أكل يمكن يطلع فيه فيروسات، وأنا إذا زرت صاحبي في المستشفى عن عدا من مستشفى هذا فيه 300 مريض، إلا ما تجيني واحدة منهم عدوى كذا وأصير أنا أروح فيها. إذا صافحت هذاك جاري في جراثيم، يده فيها جراثيم في الهواء، الجراثيم على يده، وبعدين خلاص وسوسة على خوف، على عدم توكل، على قلة التوكل على الله، على كذا. وبعدين كيف حتعيش بالطريقة هذه؟ ما رح تلمس زوجتك ولا أولادك ولا تلمس طعاما ولا تأكل ولا مدري إيش، ولا مريض، هذا مرض يبغى يعالج التوكل على الله. لو أنت تعرفه سم ما تأكل، لو تعرفه ملوث ما تأكل. هل الجواز الدبلوماسي نفاق؟ لا طبعا، لأن الجواز الدبلوماسي هذه درجة من الجوازات تعطى لبعض الناس ميزة، يعني ما هو نفاق. النفاق أنك تروح تقول هذول إن الكفار إن معكم، وللمسلمين إن معكم، وللمدريشية إن معكم، وكله هذا النفاق، مو الجواز الدبلوماسي ما له علاقة. عندنا من يقتل مطلقته، عندي سؤال، لأن عندنا من يقتل مطلقته لهذا السبب، وهو لما يحكم الأب بالطلاق بين الطرفين في المحكمة، لما يحكم الحكم بالطلاق بين الطرفين في المحكمة، الأب الأولاد يقبل شرع الله بالنفقة والعدة وحق الأولاد، والمطلقة تتبع أبو ولدها بكراء منزل لها، أو تأخذ بيت الزوجية والرجل يطرد خارج البيت، ويوجد النساء من تستغل مطلقها وتكون في بيت أبيها وتستغل المال، مال المطلق والأولاد، والأب والأولاد لا حيلة لهم، هل يجوز أن يدعي الله على أم أولاده بسوء أن يخصم الله ظهرها لكي لا تستغل زوج ثاني وتأخذ أمواله بالباطل؟ هذا وضع غريب، يعني سبحان الله. شوف يعني في بعض الرجال بعض الأماكن النساء مظلومات، بعض الأماكن الرجال مظلومين، وما في أحسن من شرع الله. ومخالفة شرع الله يطلع الظلم يا على الزوج يا على الزوجة. يعني إذا في حكم في بعض البلدان أن الرجل إذا طلق زوجته تقوم الزوجة تأخذ البيت وتطلع الرجل في الشارع مع أنه ملك للزوج، هذا ظلم عظيم. ومن حكم لها حكمت لها المحكمة بهذا ما يجوز تأخذ البيت أصلا. الحين هذا الرجل اشترى البيت بفلوسه، هو ملكه شرعا، صار بينه وبين زوجته خلاف طلق الزوجة، أو الزوجة طلبت الخلع صار الانفصال. إذا في خلع الزوجة لها إيش؟ الزوج له المهر، له طالب. إذا في طلاق حيعطيها مؤخر المهر، إذا في مؤخر مهر ما دفع راح يعطيها. إذا في حقوق شرعا، بس البيت ملكه كيف يؤخذ منه؟ يا أخي إذا كان الحضانة هو يجب أن ينفق على الأولاد، ولازم الأولاد يدبر سكن للأولاد طبعا إذا كان عند الأم في الحضانة طبعا، لكن أن النفقة تشمل السكن، هو ما حيسكن الأولاد. فإذا كانت حضانة لها فلا بد أن يؤدي النفقة إليهم، بس مو لازم يسحب بيته، هو ممكن يعطيهم إيجار، ممكن نعطيهم إيجار، ما هو لازم نسحب البيت منه. ما ندري عاد قضية يعادل ما يعادل، هذه مسألة ثانية، يكون البيت يعادل النفقة، النفقة لأن النفقة شهرية مثلا، البيت قد يكون مليون، ونفقة الأولاد ما يمكن ما تطلع مليون، ما نقدر نقول هذا بهذا. هل حلال سرقة الطرود الموجه لليهود؟ الله هذا سؤال غريب، لكن أموال الكفار أنواع، يعني في عندنا كفار محاربين أنواع أموالهم حلال للمسلمين في الحروب، ما طيب ما هو في، مش إذا دخل بلده آمنا يقوم يأخذ يستولي يقول أنتم محاربين وأنا بستولي على أموالكم، لا تروح تأخذها بالحرب، هذه تأخذ بالحرب أموال الكفار، وليس أنه أدخل بلدهم بفيزا وأعطيهم أمان، يعطوني أمان وبعدين أروح أخون، لا. ثانيا أموال الكفار الحربيين تروح لبيت مال المسلمين، يعني في لها تقسيم، يعني في لها تقسيم غنائم وخمس وبيت المال وأربع أخماس للمقاتلين، وتجمع في نهاية المعركة وتقسم، وليس أنه يجي واحد هبش هبشة وحطه في جيبه، لا ما يصير. يعني حتى طريقة أموال الحربيين في تقسيمها في لها تقسيم شرعي. ففي بعض الناس فوضى، يطلق الحكم عاما ويطبقه في أي مكان عاما ويحط في جيبه عاما، ايه لا يعني هو الان هي باي، هو قضيه انه استحلال، يعني قضيه انه طريقه الاخذ ما هي شرعيه. يعني الان الشرع لما جعل اموال محاربين للمسلمين، طيب في ايش؟ مش اذا دخلت بلدهم بامان او فيزا، اذا صار حرب بينك وبينهم، ثم لما تأخذ وين توضع؟ ما هو في جيبي وجيبك، ما هو في جيب الآخذ، لها طريقة شرعية في التوزيع. طبعا كل هذا الكلام لا يعني دفاعا عن اليهود، ولا أن اليهود غاص ما هم غاصبين، بل هم أنجاس أرجاس إخوان قردة وخنازير، يعني إيش تبغى، غصبوا أموال المسلمين وديارهم ويجب إخراجهم واستنقاذ أموال المسلمين منهم، هذا المفروغ منها يعني، ولا كرامة. يقول هل أعقل وأتوكل على الله لتحسين ظروفي ولازم أعمل أكثر من 8 ساعات في اليوم، أم الواحد لا يجد نفسه والرزق مكتوب؟ طبعا في شيء لا بد منه، نفقة أولادك وأهلك ونفقة نفسك، فلازم حتى لو تشتغل 8 ساعات. وفي توسع في الدنيا، بيتك إيجار، أبغى ملك، ملكنا بيت كويس، وبعدين أبغى مزرعة، مزرعة، بعدين أبغى شاليه، أبغى بيت في بلد ثاني، لو رحت سافرنا في الإجازة يكون عندي بيت. أي خلاص هنا دخلنا في عالم يعني إذا واحد بيشتغل 16 ساعة أو ما في وقت للعبادة، ليش؟ يا أخي أبغى توسع. فهذا التوسع المذموم اللي هو الانشغال بالدنيا فيما لا تدعو الحاجة إليه، أما ما تدعو إليه الحاجة لازم، هذه حياة. أنا بعصي الله ومع معصيتي بسأل الرحمة، وبعصي الله علشان عرفت أنه غفور رحيم. لا يعني قصدي الواحد يكون يعرف أن الله غفور رحيم، تكون النتيجة لهذه المعرفة أنه يعصي. يعني واحد درس الأسماء والصفات مثلا وعرف أن الله غفور رحيم يقول أيوة ويعصي، يعني يعرف أن الله غفور فيروح يتوب إلى الله، الله يغفر الذنب، رحيم ما رح يضيعني، أنا أحسن الظن به عز وجل، إذا أطعته ما رح يضيع تعبي هذا، أنا أصلي وأقرأ قرآن وأتصدق، الله رحيم ما رح يضيع تعبي، ماشي. لكن غفور الرحيم فرصة، فرصة غفور الرحيم فرصة، هذا التعبد بالأسماء والصفات، هكذا يكون التعبد. يعني كيف تتعبد بالأسماء والصفات؟ طيب نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وين وأن عذابي هو العذاب الأليم؟ اعلموا أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم. طيب وين شديد العقاب؟ وبعدين إن رحمة الله قريب من المحسنين مش من المسيئين والمعاندين والعصاة المصرين على المعصية، فوين الإحسان في الموضوع؟ رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين إيش يعصون ويعاندون، لمن؟ إيش الآية؟ فإذا كان يكتبها الذين يتقون يخافون، يقوم إحنا نحولها ونقول يكتبها للعاصين والمعاندين، ما يصير. وبعدين شوف السؤال هو طيب، يعني هو هذا الواقع. يعني بعض الناس قد يقول سؤالا أنت بالنسبة لك قد تضحك منه، بس هو عنده هو فعلا كذا، يعني هو ما سأل إلا أنه يظن كذا، يظن. يعني مثلا هذه الأخت لما تقول أنا بعصي الله ومع معصيتي بسأل الرحمة، وأنا بعصي الله لأنه غفور رحيم وبشوف كثير الناس مجرمين والله صابر عليهم، أنا معصي الله وببكي من خطيئتي وأقول قبل المعصية الله يستر. أنت بالنسبة لنا أنت الآن تقول أنتم تبتسمون، طيب بس هو الأخت كذا، هو تظن أنه يعني إذا واحد قال الله يستر وراح سوى المعصية خلاص. طيب وإذا في ناس مجرمين الله صابر عليهم لأن الله حليم، بس ما راح يأخذهم أخذ عزيز المقتدر، يعني يوم القيامة ما يوديهم في جهنم؟ يعني يكون الله ساكت، يعني صابر، حليم صابر على ناس، يعني إن هذول الناس بخير وماشي أمورهم تمام، ولا الله يمهل ولكن لا يهمل. إذن من يعمل سوءا يجزى به. قال الله تعالى عن المؤمنين يخافون ربهم من فوقهم، الملائكة يخافون ربهم من فوقهم. الله قال عن المؤمنين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، مشفقون خايفين. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، مش أعطاها الهوى تعصي، لا، خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أما الذي يعطي نفسه هواها خلاها فإن خرف النار، النار مأواهم. إذن لابد يا أختنا الكريمة أنك تعلمي بأن الله غفور لمن تاب، رحيم بمن أناب، رحيم بأهل الطاعة، ما يضيع تعبهم، وأنه عز وجل يفتح الباب للتوبة، مو يفتح الباب للمعصية. الله ما يفتح أبواب المعاصي، الله يفتح أبواب التوبة. هل الأكل من طعام أعياد الميلاد حرام؟ طبعا تقدم الكلام أن أعياد الكفار لا يجوز حضورها، وأن اللحوم التي تعمل يعني بمناسبتها لا يجوز أكلها، وأن الأطعمة الأخرى التي تهدى منهم يجوز أكلها عند كما يعني جاء عن الصحابة، ولولا مجيء هذا عن الصحابة لقلنا بحرمتها لأن فيها نوع إقرار. ففي تفصيل، أول شيء الحضور ما يجوز، المشاركة ما تجوز. إذا قدموا إلينا لحما صنعوه في عيدهم لا، وإذا كان ما هو دون ذلك كالفاكهة والحلوى فيجوز أكله على ما أفتى به أو ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. ما حكم التسمية بمالك؟ لا بأس، كل إنسان يملك وإن كان ملكا مؤقتا. الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، مش أنس بن مالك. أنت ممكن تقول أنس بن مالك أبوه ما هو صحابي مثلا، لكن مالك بن أنس الإمام إيه، هذا سمي في عهد الإسلامي. أخت في العمل كل مرتبة يذهب لأهلها ولا يستفيد زوجها شيئا، وتشعر أن هذا ليس عدل، وهي متقطعة بين تفيد بيتها طالما زوجها وافق على نزولها وبين مساعدة الأهل. لا، هي في هذه الحالة ممكن يعني تقسم بينهما، لأن الزوج له حظ يفوت بخروجها وأهلها لهم صلة رحم، فإذا بينهما. ما هي العقلية التي ينضبط بها المسلم؟ لأني كل ما أتكلم مع الوالدين يقول لي بدل عقليتك، ممكن توضح لي ما هي العقلية الجيدة؟ طيب، هذا سؤال جيد أيضا. يوم في أسئلة نفيسة، ها؟ طبعا كلمة غير عقليتك يعني غير قناعاتك، غير تفكيرك. أما العقل نفسه ما راح يغير، واحد يعني يجيب عقل يودي عقله خلاص، هذا عقل وهبه الله، ما حد يجيب ذكاء، ما حد يغير العقل، ما يتغير. لكن المقصود غير طريقة تفكيرك مثلا، ممكن غير قناعاتك في الأشياء، غير نظرتك للأمور، ماشي. راجع نفسك، يمكن أنت فاهم أشياء غلط. العقلية الجيدة، ما هي العقلية الجيدة؟ العقلية الجيدة هي المستضيئة بنور الوحي، هذه العقلية الجيدة، يشوف إيش معاني الآيات وإيش معاني الأحاديث، بس هذه العقلية الجيدة، تستنير بنور الوحي وتمشي عليه، لا غلو ولا إفراط ولا تفريط، ولا على الوحي مباشرة، هذه العقلية الجيدة. حتجد في الوحي إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني ستجد في الأمر بالوالدين وبالوالدين إحسانا، ستجد في الوحي أنك ما وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذا في أشياء ما يطع فيها الوالدين، مثل إيش؟ إذا أمر بمعصية. كيف يصير عندك عقلية جيدة؟ عقلية جيدة أنه إذا أمرك بمعصية ما تطيع، وإذا أمرك بمباح أو شيء طاعة لازم تطيع. أيوة كذا عقلية جيدة خلاص. وهذا طبعا مثال، ولا الموضوع كبير يعني، بس هذا مثال. طيب، أسئلة اليوم متنوعة وجيدة وشيقة في الجملة، وجزاهم الله خير الإخوة والأخوات تفاعلهم وحضورهم واستماعهم، ونسأل الله يعني أن يغفر لنا الزلل ولا يؤاخذنا بما كسبت أيدينا، وأن يعفو عنا أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.